رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع الأنصار بعد هذه المعركة وهي معركة حنين. قلنا إن ثقيفا انقسمت إلى قسمين، قسم ذهب إلى الطائف وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركهم ورجع، وقسم ذهب إلى أوطاس مكان قريب من الطائف، وهؤلاء لحق بهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوهم وقتلوا منهم وانتصروا عليهم. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، لم يقسمها على الناس، ينتظر لعل أهل الطائف يسلمون فيعيد إليهم أموالهم صلى الله عليه وسلم. انتظر انتظر انتظر فلم يأتوا، عندها رجع صلوات ربي وسلامه عليه بالغنائم ووزعها على الناس. بعد ذلك جاء مالك بن عوف وغيره من قادة ثقيف وأسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فأعاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم أو جل أموالهم، لأن بعض الناس رفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل الطائف وقالوا له يا رسول الله يعني أسلمنا فأعد إلينا أموالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي فلكم، أما ما كان للناس فلا أستطيع أن أنزعه منهم، ولكن إن شئتم فصلوا معنا الغداة يعني الفجر وقوموا وقولوا إنا أسلمنا. فجاء أهل الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فقالوا أسلمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد طيبت لكم ما لكم. فقام جماعة من المسلمين قالوا قد طيبنا ما طيب رسول الله، يعني طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل فنحن تنازلنا. فقام عيينة بن حصن فقال أما أنا وبنو فزارة فلا، يعني لا نعيد ما أخذناه. وقام الأقرع بن حابس قال أما أنا وبنو تميم فلا، أي لا نعيد ما أخذناه. وقام عباس بن مرداس قال أما أنا وأسلم فلا نعيد شيئا. فقامت أسلم فقالت بل طيبنا لك يا رسول الله، وهذا زعيمهم، فقال خذلتموني يعني فشلتوني، أنا أقول لا أنتم تقولون نعم رسول الله أبرك منك. فقالوا طيبنا لك يا رسول الله ما طيبته لهم. فرجعت ثقيف بجل أموالها لكن لم ترجع بكل أموالها. وفي هذه السنة أي في غزوة أوطاس هذه أو الطائف جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلوات ربي وسلامه يستأذنونه في أمر عجيب، ألا وهو يستأذنونه في الاختصاء حتى لا يقع في الزنا، لأنهم من مدة لم يأتوا نساءهم، فاستأذنوه في ذلك. كانت كما تعلمون يعني حديبية ثم خيبر ثم مؤتة ثم فتح مكة والآن حنين، ف من مدة طويلة، فخشوا على أنفسهم فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا، فقال النبي بل آذن لكم في المتعة، فأذن لهم بالمتعة صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتزوج الرجل المرأة على الشيء اليسير، فأذن لهم النبي بالمتعة 3 أيام مع الكافرات، ثم بعد 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها محرمة إلى يوم القيامة. إذن هي كانت أذن بها 3 أيام فقط مع الكافرات في الجهاد ثم حرمت إلى يوم القيامة، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع الأصل وهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحرمت المتعة إلى يوم القيامة. هذه جملة ما أردت ذكره في هذه الليلة، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل ما تبقى من سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس.